الحمد لله. يوم القيامة، سورة القيامة. سورة القيامة ما حضرت أمس؟ لا والله مستعبا. الله يعافيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذه سورة القيامة، والقيامة اسم لليوم الآخر، ويقال يوم القيامة ويقال القيامة، كما يقال القارعة يوم القارعة، الطامة يوم الطامة، الصاخة يوم الصاخة، يصح هذا وهذا. وسميت القيامة بهذا الاسم لثلاثة أمور. الأول، لأن الناس يقومون فيه لرب العالمين، قال الله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين. الثاني لأنه يقام فيه الأشهاد، يقام فيه الأشهاد يعني الشهود من الرسل عليهم الصلاة والسلام ومن العلماء، يشهدون على الناس، وكذلك جوارح الإنسان تشهد عليه. والثالث، لأنه يقام فيه العدل، يقام فيه العدل. والإيمان باليوم الآخر من أعظم ما يحمل على العمل الصالح وعلى ترك العمل السيء. ثم إن الإيمان به إحدى المسألتين الكبرى التي جاءت الرسل عليهم الصلاة والسلام بتقريرها، لأن المشركين ينكرون ذلك. والمسألتان العظيمتان هما التوحيد والبعث، وإلا فإن المشركين والكفار في عامتهم لا ينكرون وجود الله ولا أنه الخالق الرازق المدبر، وإنما ينكرون التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وينكرون البعث. ولذلك جاءت الأدلة الكثيرة في القرآن والسنة بهذين الأمرين بتقريرهما. والمشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفعلون ذلك، ما هما؟ إنكار البعث وإنكار التوحيد. فيقولون من يحيي العظام وهي رميم، ويقول إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون، أئنا لمخلوقون خلقا جديدا. ويقولون أجعل الآلهة إله واحدة، إن هذا لشأن عجاب. طيب، قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم، ومعنى هذه الجملة أبتدئ قراءتي مستعينا ومتبركا بكل اسم لله الرحمن الرحيم. وقول سبحانه لا أقسم بيوم القيامة، أقسم أي أحلف، فالأقسم من الحلف اليمين من القسم. وقول سبحانه وتعالى لا لا أقسم هذه للتنبيه، لا هذه للتنبيه، وهي من أدواته عند العرب، مثل يا يا فلان، فيا هنا حرف نداء وهي للتنبيه، وهكذا لا هنا هذه للتنبيه وليست للنفي على الصحيح، وإن كان قد قيل بذلك، قد قيل لماذا؟ أنها للنفي، يعني لن أقسم، لن أقسم بيوم القيامة، لأن الأمر أبين من القسم، ما يحتاج قسم. والصواب أنها للتنبيه وهي توكيد القسم، لا أقسم بيوم القيامة. والمقسم به هو يوم القيامة، أقسم بيوم القيامة. ومن المقسم؟ وربنا تبارك وتعالى. وما جواب القسم وهو المقسم عليه؟ الجواب غير ظاهر. شف، لا أقسم بالقيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن يجمع عظامه؟ ليس هناك شيء واضح. مثلا قول سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر، واضح القسم العصر والمقسم عليه خسارة الإنسان، لكن هنا غير واضح. وهذا يأتي في القرآن كثيرا، وهو من بلاغة القرآن. وقعت الشيخ ابن سعد رحمه الله أن مثل هذا السياق يقول المقسم به هو المقسم عليه، فالله عز وجل أقسم بيوم القيامة على يوم القيامة. فقل كيف؟ فنقول على إثبات يوم القيامة، وذلك لأن يوم القيامة أصلا مما أنكرته العرب، فالله عز وجل أقسم به عليه، يعني أنه آت لا محالة. قال سبحانه لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، هذا قسم ثاني، أقسم الله عز وجل بالنفس، بالنفس اللوامة. واللوامة هي التي تلوم صاحبها، ومعنى تلوم تندم، لماذا فعلت كذا ولماذا لم تفعل كذا. إذن ما معنى اللوامة؟ يعني المندمة، لكن هل تندمه على فعل الخير أو على فعل الشر، أو على ترك فعل الخير أو على ترك فعل الشر؟ الجواب كل ذلك، كل ذلك. قال علماء والنفس ثلاثة أنواع، النفس ثلاثة أنواع، نفس مطمئنة وهي نفس المؤمن، ونفس أمارة بالسوء عكس المطمئنة، ونفس لوامة. وهل هي ثلاث نفوس أم النفس نفس أم وحدها؟ ها؟ تبدل أحوالها وهي نفسها، الله أعلم، يحتمل هذا يحتمل هذا، كله محتمل، فالله أعلم. لكن ما النفس؟ إيش النفس؟ وهي الروح. ولما سأل المشركون عن الروح الله عز وجل صرفهم، فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، لكنها من أعجب ما يكون، النفس هذه من أعجب ما يكون، وهي مادة الحياة، النفس هذه مادة الحياة. والإنسان له مع النفس ثلاث مراحل، قبلها وأثناءها وبعدها. قبلها في الحمل، وهو حمل قبل 4 أشهر، فهو يخلق من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى إنسان ما في روح، ثم تنفخ الروح فيه، يرسل الملك إليه، يرسل الملك إليه فينفخ فيه الروح، يمر بكتب رزقه وأجله وعامده وشق وسعيد، ثم يستمر على ذلك ثم يموت فيبقى جسدا بلا روح، بلا روح، وتذهب الروح. والعجب أن الأدلة دلت على أن الروح جسم، الروح جسم، ولذلك إذا مات الإنسان شخص بصره، قال عليه الصلاة والسلام: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. معنى هذا يشوف، يشوف الإنسان يرى نفسه، يرى روحه، يرى روحه. ودلت الأدلة على أن الملك يأخذها، يخرجها من الجسم، ثم تأخذها منه ملائكة، إما ملكة العذاب أو ملكة الرحمة، وأنها تكفنها. سبحان الله، يعني جسم يكفن ونحن نوقن بذلك تماما، لأن هذا أخص صفات المؤمن. أخص صفات المؤمن، ايش معنى أخص؟ يعني أظهر وأبين، لأن الإيمان بأن هذا كتاب يستوي فيه المؤمن والكافر والغبي والذكي، كل هذا كتاب، هذا كتاب. لكن الغيب إنما يؤمن به المؤمن. ولذلك في أول سورة البقرة ذكر الله عز وجل أول صفات المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب. إذن نحن نؤمن بأن الروح تصعد، وأنها جسم، وأنها تكفن، وأنها إما تخرج منها رائحة جميلة كأطيب ريح مسك وجد على وجه الأرض، وإذا مرت الملائكة سألوا: روح من هذا؟ الروح فلان بن فلان. أو أنها تكفن بأكفان من النار، من النار، وتخرج منها ريح قبيحة كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، وأنها تفتح لها، تستفتح أبواب السماء. فأما المؤمن فتصعد روحه إلى السماء السابعة، ثم يأتي النداء من الله عز وجل: أن صدق عبدي فردوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. وأما روح الكافر فلا تفتح لها أبواب السماء، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط أبدا. إذن النفس اللوامة، واعلم أن النفس قد تطلق على الشخص، وهذا فلان نفسه، يعني أهو هو نفسه، وتطلق على الروح، تطلق على الروح. طيب، قال سبحانه: ولا أقسم بالنفس اللوامة. ثم قال سبحانه موبخا ومقرعا لمنكر البعث: أيحسب الإنسان أن نجمع عظامه؟ يعني أيظن منكرا ومستبعدا أن نجمع عظامه، يعني نعيده بعد الموت ونجمعها ونجعله جسما كما كان ليحاسب فيجازى بعمل خيرا أو شرا؟ يحسب ذلك، ينكر ذلك. وهذا من الأساليب العظيمة التي أبهرت العرب وأقلقت المشركين، تبهر من يتأمل، وتقلق المشركين الذين يريدون صد الدعوة وصد النبي صلى الله عليه وسلم. شوف، أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه؟ حينما يسمعه العربي القح على طول ينتبه، ينتبه ثم يقف، فمن يريد الحق يقبل. والمعاند لو جاءت كل آية، بل كما قال عز وجل في أهل النار: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، رأوا وعذبوا ورأوا. لا، عناد هذا. فهكذا أهل العناد اليوم من الكفار والمنافقين والعلمانيين ما يبغون الحق يرونه، وإنما يريدون الشهوات ويريد نشر الرذيلة ونشر البلاء. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما يبغون الحق، الحق بين لمن تأمله ولمن طلبه. قال سبحانه: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. أكثر الناس يفهم هذه الآية على غير وجهها، فيقول نسوي البنان يعني التوقيع البصمة. ما قيل بهذا، لم أقف على أحد من العلماء علماء التفسير أنه قال بصمة، مع أنها أمر عجيب، لكن ما ليس هذا. البنان إما الأصبع أو المفاصل. البنان جمع بنانة، هذه البنان، هذه بناني فاصلي، أو أنها المفاصل. والمعنى الإعادة بعد الموت وبعد أن تكون العظام رميما. فالله عز وجل يقول بلى نقدر نعيد مرة ثانية ونسوي بنانه. التسوية إما من الإحسان أو من الخلق، يعني نخلق مرة ثانية، والذي خلق أول مرة لا يعجز أن يخلق مرة ثانية، أو من التسوية وهي الإحسان. الذي خلق فسوى، كيف خلق فسوى؟ يعني أحسن وأبدع، أحسن وأبدع. طيب قال سبحانه: بلى قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. بل هذه يحتمل أنها للإضراب، يعني ليس الأمر خفيا على هؤلاء، وإنما أرادوا الفجور والمعاصي. ويحتمل أنها بمعنى العطف، وبل تأتي عاطفة. طيب وتكون العطف على أيحسب الإنسان أن نجمع عظامه، ينكر البعث، وأيضا يريد الفجور. وقوله سبحانه بل يريد الإنسان، الإنسان هنا مراد الجنس والكفار والمشركون. أن يفجر، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. ليفجر يعني ليفعل أفعال الفجور وهي ما خالف الحق. وقوله سبحانه يفجر أمامه، كيف أمامه؟ تحتمل عدة احتمالات. أن يفجر أمامه يعني يواصل في المعاصي دائما، يستمر على ذلك. يفجر أمامه مش معناها أنها يواصل المعاصي بقية عمره، ليفجر أمامه. ويحتمل أن يفجر أمامه يعني يفعل أفعال الشهوات والملذات، فلا ينظر إلى آخرة ولا ينظر إلى خير يفعله. ويحتمل أن يفجر أمامه أي أمام يوم القيامة، يعني قبله. والواقع أن الآية تحتمل هذا وهذا، فهذا يريد الشهوات، يريد بقية عمره أن يعصي عز وجل، ويفعل هذا قبل يوم القيامة، يعني حال حياته. طيب قال سبحانه يسأل أيان يوم القيامة. أيان يعني متى، والسؤال هنا سؤال إنكار واستبعاد، سؤال إنكار واستبعاد. واعلم أن السؤال عن يوم القيامة له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى سؤال الاستبعاد والتكذيب، متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ ما يقول متى عن متى يجي، لا، يقول ما في أصل، ما في بعث، ما في حياة آخرة، إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع. وما يهلكهم إلا الدهر. السؤال الثاني سؤال عن وقت الوقوع، متى تقع؟ فهو مؤمن، مؤمن بيوم القيامة لا شك، ما عنده شك، لكن متى؟ بعد كم سنة؟ بعد كم قرن؟ هذا سؤال عن وقت الوقوع، وهذا السؤال لا خير فيه. هذا السؤال لا خير فيه لنا، ولذلك أخفاه الله عز وجل عنا، وكل شيء خفي علينا فلا خير في العلم به لنا. انتبهوا، وليس لنا القيامة ما في خير، بل الخير في يوم القيامة، خير المؤمن يوم القيامة، لكن علم وقوعه متى هذا ما في فائدة لنا، معنى لا خير لا يعني لا فائدة. واضح الدليل؟ ما الدليل على أنه ليس فيه فائدة لنا؟ ها؟ لا، النبي ما خلى شيء له، النبي ما أخبر به، انتبهوا، ما أخبر به. طيب، وما ما ذكرت نعم، لكن نبغى شيء نعم على طول، نقول والله ما أخبر. ومن ذلك العلم بكيفية صفات الله، وجه الله، يد الله، عين الله، ما كيفيتها؟ نقول لا خير في علمها لنا، لو كان في فائدة أخبرنا الله عز وجل، واضح؟ ولو كان فيه فائدة لسأل عنه الصحابة، كانوا أحرص منا على العلم. إذا فالخلاصة الثاني أنه السؤال عن متى الوقوع، والثالث سؤال استعداد، سؤال استعداد، متى يوم القيامة؟ نستعد، نستعد. إذن هذه ثلاثة أنواع. طيب السؤال هنا من أيهما؟ من أيها؟ استبعاد، يسأل أيان يوم القيامة؟ ما في، ما في، ما في يوم القيامة ولا في، ما في عقوبة، ما في بعث. قال سبحانه فإذا برق البصر، تعال الآن أيها المنكر انظر إذا برق البصر، ومعنى برق يحتمل أنه في الدنيا، يحتمل أنه في الآخرة، ويحتمل أمرين. برق البصر شخص وفزع من الموت، وكذلك يفزع يوم القيامة، مهطعين مقنعي رؤوسهم، مقنعيها خافضيها، مهطعين ينظرون بالخوف من شدة الهول. قال سبحانه فإذا برق البصر وخسف القمر، خسف أي ذهب ضوءه، ذهب نوره، ذهب نوره. وهذا المراد القمر، يعني القمر هذا المعروف، أم الشمس أم الكواكب؟ نقول الظاهر أن المراد القمر المعروف، ويحتمل أن المراد جميع الكواكب والنجوم. وهذا من إطلاق الشيء على الكل، من إطلاق الشيء على الكل، يعني الكواكب كلها تخسف، وهي كذلك، فإنها في يوم القيامة تتساقط وتتناثر ويذهب ضوءها جميعا. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، الآن فرق، الشمس معروف والقمر معروف، جمع. ما معنى جمع؟ نقول في احتمالات، المعنى يجمعان فيخرجان من المغرب بعد أن كان يخرجان من المشرق، وذلك حينما لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. الاحتمال الثاني أنهما يجمعان ويلفان ويرميان في النار تبكيتا لمن عبدهما، ويقال انظر هذا من عبدت معك في نار جهنم. ويحتمل أنهما يخلطان، يجمعان بعد أن كان كوكب ونجم، كان كوكبا ونجما يجمعان يذهب ضوءهما وتتغير معالم الكون. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. وكل هذه المعاني محتملة ولا تنافي بينها. والمراد بيان شيء من أهوال يوم القيامة. طيب إذا حصل ذلك اسمع، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، حينما يبرق البصر ويخسف القمر وتجمع الشمس والقمر، يكون الهول العظيم. يقول الإنسان خوفا وفزعا وقلقا أين المفر، أين الهروب، أين نهرب؟ قال سبحانه كلا لا وزر، لا مفر ولا محيص ولا نجاة لك. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. تعال الآن نجمع الناس ليوم القيامة في مكان واحد، وتجمع الخلائق جمعا كلها، الإنس والجن والحيوانات والدواب والهوام والطيور وكل شيء يجمع في مكان واحد. قال سبحانه وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم، أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. من يحشرون؟ يجمعون. قال سبحانه إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. الله أكبر، هذا الآن تخويف، وأن الإنسان ينبأ يخبر. كيف يخبر؟ من الذي يخبره؟ تقول الأصل أن المتصرف هو رب العالمين، لكن الله عز وجل قد يوكل إلى الملائكة شيئا، قد يوكل إلى نفس الإنسان. ومن ذلك ما هنا قال سبحانه ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، وقال وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك. قال سبحانه في آية أخرى أنهم يقولون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. إذن فيخبر بما قدم وأخر. طيب ما معنى قدم وأخر؟ نقول تحتمل عدة معاني. قدم أي فعل، أخر لم يفعل. الاحتمال الثاني قدم حال حياته، أخر بعد مماته، فعمل عملا صالحا وقدمه، وعمل عملا صالحا وأخره. كيف يعمل عملا صالحا وأخره؟ مثل الوقف، وقف بنى مسجدا، بنى دار الأيتام، عالم ألف كتبا، هذا من التأخير، وذلك يلحقه عمله الصالح. طيب وهل يحتمل العمل السيء؟ قال نعم، هو كذلك يعمل أعمالا سيئة ويقدمها، ويعمل أعمالا فاسدة مفسدة ويؤخرها. فمن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها. الآن أصحاب الأفكار الهدامة الذي أخذت أفكارهم وعمل بها، بعض من ينتسب الإسلام بل مسلمون لكن يبقي بعده أعمالا فاسدة، أغاني وموسيقى غنى وسجلت أغانيه والناس يدندنون عليها وينصرفون بها عن القرآن، هذا في قبره والسيئات داخلة عليه. نعم. طيب من نشر أفكارا أو أعمالا سيئة ثم تاب قبل الموت، نقول من تاب تاب الله عليه. طيب اللي انتشرت نقول ينشر ضدها، قال ما يقدر، فنقول إذا عمل ما يستطيع وحاول فالله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. فلو كتب مثلا أنا تبت وغاني لا أحد يشوفها. من ذلك بعض المغنين المشهورين، أذكر أيامنا مغني اسمه فهد بن سعيد، شايب أغانية للشباب وراها، فتاب ومات مؤذنا في مسجد وأخرج مقاطع يدعو الناس إلى التوبة. هذا الحمد لله نحسبه إن شاء الله تعالى ولو سمعت أغانيه بعده لا ذنب عليه. لماذا؟ تاب ونشر المقاطع، قال توبوا أنا مخطئ أنا والإنسان. لكن من مات على فساده، فنسأل الله السلامة والعافية. طيب قال سبحانه بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، وذلك لأنه يوم القيامة يحاج وما فعلت. قال سبحانه اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله. فالإنسان بصير بنفسه ولو تعذر فإنه يعلم ذلك، لكن ينكر يريد الفرار، لكن لا فرار. تشهد عليه أعضاؤه وتشهد عليه كتابه والملائكة يشهدون. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره وكفى بنفسه عليه شهيدا. نعم. قال العلامة بن سعدي رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة إلى آخر الآيات. قال ليست لا ها هنا نافية ولا زائدة، وإنما أتي بها للاستفتاح والاهتمام بما بعدها، ولكثرة الإتيان بها مع اليمين لا يستغرب الاستفتاح بها وإن لم تكن في الأصل موضوعة للاستفتاح. فالمقسم به في هذا الموضع هو المقسم عليه، وهو البعث بعد الموت وقيام الناس من قبورهم ثم وقوفهم ينتظرون ما يحكم به الرب عليهم. وقوله ولا أقسم بالنفس اللوامة، وهي جميع النفوس الخيرة والفاجرة، سميت لوامة لكثرة ترددها وتلومها وعدم ثبوتها على حالة من أحوالها، ولأنها عند الموت تلوم صاحبها على ما عملت، بل نفس المؤمن تلوم صاحبها في الدنيا على ما حصل منه من تفريط أو تقصير في حق من الحقوق أو غفلة. فجمع بين الإقسام بالجزاء وعلى الجزاء وبين مستحق الجزاء. ثم أخبر مع هذا أن بعض المعاندين يكذب بيوم القيامة، فقال أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، أي بعد الموت، كما قال في الآية الأخرى قال من يحيي العظام وهي رميم، فاستبعد من جهله وعدوانه قدرة الله على خلق عظامه التي هي عماد البدن، فرد عليه بقوله بلى قادرين على أن نسوي بنانه، أي أطراف أصابعه وعظامه، المستلزم لذلك لخلق جميع أجزاء البدن، لأنها إذا وجدت الأنامل والبنان فقد تمت خلقة الجسد. وليس إنكاره لقدرة الله تعالى قصورا بالدليل الدال على ذلك، وإنما وقع ذلك منه أن قصده وإرادته أن يكذب بما أمامه من البعث. والفجور الكذب مع التعمد. ثم ذكر أحوال القيامة فقال فإذا برق البصر وخسف القمر إلى آخر. ذكرنا احتمال آخر للفجور المعاصي والتمادي في الشهوات. نعم. فإذا برق البصر وخسف القمر إلى آخر الآيات، أي إذا كانت القيامة برقت الأبصار من الهول العظيم وشخصت فلا تطرف، كما قال تعالى إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وخسف القمر أي ذهب نوره وسلطانه، وجمع الشمس والقمر وهما لم يجتمعا منذ خلقهما الله تعالى، فيجمع الله بينهما يوم القيامة ويخسف القمر وتكور الشمس، ثم يقذفان في النار ليرى العباد أنهما عبدان مسخران، وليرى من عبدهما أنهم كانوا كاذبين. وقوله يقول الإنسان أي حين يرى تلك القلاقل المزعجات، أين المفر؟ أي أين الخلاص والفرار مما طرقنا وأصابنا؟ كلا لا وزر، أي لا ملجأ لأحد دون الله، إلى ربك يومئذ المستقر لسائر العباد، فليس في إمكان أحد أن يستتر أو يهرب عن ذلك الموضع، بل لا بد من إيقافه ليجزى بعمله. ولهذا قال ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، أي بجميع عمله الحسن والسيء في أول وقته وآخره، وينبأ بخبر لا ينكره، بل الإنسان على نفسه بصيرة، أي شاهدا ومحاسبا ولو ألقى معاذيره، فإنها معاذير لا تقبل ولا تقابل ما يقرر به العبد فيقر به، كما قال تعالى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فالعبد وإن أنكر أو اعتذر عما عمله فإنكاره واعتذاره يفيدانه، لا لا يفيدان. ما عندكم لا؟ فإنكاره واعتذاره لا يفيدانه شيئا، لأنه يشهد عليه سمعه وبصره وجميع جوارحه بما كان يعمل، ولأن استعتابه قد ذهب وقته وزال نفعه، فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. الإنسان المكلف، نعم صحيح، يشمل الجن والإنس رجال والنساء، نعم. يقول أحسن الله إليك صليت سنة الفجر وسجدت بدون أن أركع، هل يعيدها؟ صليت سنة الفجر أيوه وسجد ترك الركوع، نعم الصلاة لا تصح، تعيدها الآن. يقول أحسن الله إليك امرأة أخرجت يدها في الصلاة ونبهتها فقالت أن هذا ليس لازما يعني تغطيتها، فهل هذا صحيح؟ إن كان المراد اليد الكف فيها خلاف، والأحوط أنها تسترها، تستر حتى الكف، وأما إذا كان الذراع فإنها لا تصح. لكن هل نقول تعذر بجهلها؟ أنا ما أستطيع أقول شيء صلاة إذا أخرجت ذراعها، لكن مرة لا تفعل، إن فعلت بعد عرفت الحكم فلا تصح صلاتها، أنها عورة. يقول أحسن الله إليك هل صحيح أن من لا يصلي العصر يحبط عمله؟ ما معنى حبوط العمل؟ حبوط العمل بطلانه، ومعنى عدم صلاة العصر أنه يترك حتى خروج وقتها. أحسن الله إليك لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، فإذا صلى في بيته من غير عذر هل تقبل صلاته؟ هذا ليس حديثا صحيحا، لكن هو مقولة صحيحة، لكن لا نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، والسؤال ما قاله، لكن بعض الناس ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حيث المعنى صحيح أنه لا صلاة له كاملة، لكن لو صلى في البيت من غير عذر فيأثم، لكن الصلاة صحيحة. يقول أحسن الله إليك مسافر دخل عليه وقت صلاة العشاء وهو في قرية على الطريق، فيقول هل أصلي معهم أربع أو أقصرها ركعتين؟ لا، إذا صليت مع الناس فإنك يجب أن تصلي أربعا، قال ابن عباس رضي الله عنهما وقد سئل ما بال المسافر إذا صلى وحده صلى ركعتين وإذا صلى مع الإمام صلى أربعا؟ قال تلك السنة، يعني السنة الواجبة، فإذا صلى المسافر مع المقيم وجب أن يتم. يقول أحسن الله إليك، تكرار الذنب بعد التوبة علما أنه أحيانا يتوب ثم يرجع ثم يتوب، هل هذا الفعل يعني صحيح أو أنا مذنب فيها؟ هو يذنب، لكن إذا تاب تاب الله عليه. فإذا قال أذنبت ثم رجعت، تبت ثم رجعت، قل تب مرة ثانية، قال أرجع، قل تب مرة ثالثة، أرجع، رابعة، خامسة، أبد، كل ما أذنبت تب وأبشر بالخير. إذا صدقت توبتك، صدقت توبتك بأن ندمت وأقلعت من الذنب وعزمت على عدم العودة وكان ذلك خالصا لله، فالله عز وجل مغفرته أكثر وأعظم من ذنبك. نعم. يقول أحسن الله إليك، طرح علي بعض أصحابي شبهة وأريد من الشيخ أن يوضحها. يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخطئ، فهل الرسول صلى الله عليه وسلم يخطئ؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان، ولكن نقول من حيث التقرير المسألة نعم، لكن لا يليق بنا أدبا أن نقول رسول الله أخطأ. إذا كان هذا ما يليق أن تقوله لأبيك ولمعلمك ثم نقول ما خطأ النبي صلى الله عليه وسلم، خذوا مثالا لذلك. مثلا في أسارى بدر حينما أسر المسلمون 70 مشركين، فاستشار الصحابة رضي الله عنهم، فأشار عمر بقتلهم جميعا، وأشار أبو بكر بأن يعفو عنهم ويفدون، فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا اختار؟ العفو. الله عاتبه، هذا خطأ النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في قوله سبحانه يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، فالله عز وجل عاتبه، هذا خطأ النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الله عاتبه. أيضا في قصة زيد وتخفي في نفسك ما الله مبديه، الله عاتبه. لكن هل هذه من الأخطاء التي يقال هذا خطأ؟ بالنسبة لنا هذا منقبة، لكن بالنسبة لمقام النبي صلى الله عليه وسلم نعم. أيضا مثلا حينما قدم المدينة فرآهم يؤبرون النخيل، معنى تعبير النخيل أخذ طلع الفحل وضعه في طلع لونها النخلة، فقال لا أرى ذلك ينفع شيئا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فتركوه فشيص. عرف معنى شيص؟ يعني خرج شيصا، يعني فسد. فالنبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا، هذه الأخطاء الذي أخطأ، فنقول هو بشر لكن أخطاؤه بالنسبة لغيره منقبة. ثم من حيث الكلام من قلة الأدب أن تقول النبي يخطئ، شو الكلام هذا؟ يعني ما بقي عليك إلا أن تقول أخطأ محمد، أخطأ النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله لو كان في قلبك تعظيم لائق به ما قلت هذا، لكن نقول هو بشر عليه الصلاة والسلام، في الصلاة حينما صلى أسقط آية، أسقط آية، يعني آية ما قرأها عليه الصلاة والسلام نسيها، وهذا خطأ. أيضا في الصلاة صلى مرة خمسا وصلى مرة ركعتين رباعية، فهو بشر عليه الصلاة والسلام، ليس معصوما في مثل هذا. لكن أن نقول النبي يخطئ وتعالوا نشوف أخطاء النبي صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله، أعوذ بالله، يعني هذا من قلة الأدب في الواقع. نقول في جانب ما نغلو فيه عليه الصلاة والسلام، لا نقول يعلم الغيب ولا يعلم ما في غدا ولا ينفع أحدا في يوم القيامة إلا بإذن الله، أما أن نقول يخطئ النبي يخطئ، سبحان الله العظيم. نعم. جزاك الله خير. يقول يا شيخ أنه عسكري في خميس مشيط وليس مستقرا فيها، في أي لحظة يأتيه أمر ويتحرك داخل الحد الجنوبي، يقول هل يجوز أن أجمع الصلوات؟ لا تجمع الصلوات، يعني أنا أتعجب من كثرة أسئلة الناس في هذا، يبغون يجمعون ويقصرون. أقول إذا كنت في البلد وجب عليك أن تصلي مع الإمام وتتم تبعا له، ثم أكثر العلماء بل المذاهب الأربعة على أن من نوى إقامة أكثر من 4 أيام تنقطع حكم السفر حقه، وهذا واقع أكثر الناس اليوم. ثم لو كنت تجلس يوما واحدا بس يقينا يوم واحد وعندك مسجد يجب أن تصلي فيه، طيب أجمع لا تجمع، ليش تجمع؟ الله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مفروضا في الأوقات. يعني بعض الناس يقول أنا بأجمع، يجي صلي في البيت يقول عشان أجمع، لماذا تصلي تجمع؟ يقول إن كان هناك حاجة تشبه الضرورة، يعني بتصلي بتطلع تجلس 2-3 ساعات تدور في البلد تودي أهلك تجيب أغراض، مثل هذا تجمع، أما وأنت جالس لا تجمع. يقول أحسن الله إليك في قول الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هل عنك خاصة صلى الله عليه وسلم أم تشمل الأمة بعد؟ نقول عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليس هناك شيء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا ما دل الدليل عليه، والخطاب يوجه للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه إمامنا وقدوتنا ورسولنا، رسول الله إلينا، وإلا فإن حتى نحن لن ترضى عن اليهود والنصارى حتى نكون يهودا ونصارى، ثم إذا كنا كذلك فإننا في المرتبة التي بعدهم. وانظر الآن أوروبا وأمريكا، النصراني العربي هذا تحت ترى، وعندهم طبقات، النصراني الأوروبي وأمريكا مثلهم، هذا رقم واحد نمبر ون، بعده النصراني الشرق آسيوي أو الأفريقي، الثالث العربي ترى، عندهم احتقار للعرب عجيب، ولذلك عندهم عبارات أنا مودي أقولها عرب، صحيح تبدأ بإفت إف يو وكملها كذا، عندهم احتقار العرب، وإذا ادعوا حقوق الإنسان وحقوق مدري إيش والمساواة والعال، كلام فاضي، هذا كلام كله يروح حينما يكون الحق لهم أو المسلم بيظهر. ولذلك من الأمور التي تدمي القلب أن من ذهب إليهم وتفوق، تفوق في في في الأمور المادية، في الطب، في الهندسة كذا، يبغون يحطونه يجنسونه يخلون عندهم، وإذا لم يفعل إما يقتل أو يسجن. والأدلة الكثيرة موجودة، علماء عرب مسلمون بعضهم يروح يذوب هناك، ولذلك رئيس الآن رئيس اسمه حق الفضاء ناسا عربي، خلاص مسكوه، لكن لو واحد أراد يرجع إلى بلاده تصفية، والله قتل في ظروف غامضة، قتل انتحر أو يسجن يلفق له أي تهمة، عندهم حقد، نسأل الله يرد كيد في نحورهم. فقيل الحكام العرب ما يقول يعرفون، حكام العرب يعرفون ويعرفون من أين تؤتى الكتف، ومتى وجدوا الفرصة انتقموا، لكن القوة تتكلم. يقول أحسن الله إليك في البرامج التواصل الاجتماعي مثل التيك توك والسناب وهذه، يقول يأتي بعض المقاطع فيها آيات، يقول فأحيانا نبعد الآية وهي في النص، يقول كذا يعني من، يقول فهل هذا نأثم عليه؟ فسر الصلاة، يعني انه يمشي يشوف مثلا مقطع سيارة تمشي او شيء او مقلب، ثم بعدها يمشي للفيديو اللي بعده يلقى انها آية، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته، يمشي ما يكمل آية. يقول ما يجب استماع القرآن، انما يجب في الفاتحة في الصلاة، هذا الموضع الذي يأثم الانسان بعدم الاستماع اليه، ما سوى ذلك فمستحب، لكن الواقع أن الإنسان الذي يسمع له إذا جاءه الجد ما يبيه. نسأل الله الهداية. يقول يا شيخ إذا نسيت الأذكار في وقتها المؤقتة فهل أذكرها إذا في أي وقت بعده إذا طرت علي؟ أما ما كانت لسبب وفاة فيفوت بفوته، مثل إنسان دخل المسجد ونسي أن يقول ذكر دخول المسجد ثم بعد أن صلى تذكر، خلاص هذه سنة الفاتحة محله، مثله دخول الخلاء بسم الله اللهم نعوذ بك من الخبث والخبائث لن يذكره بعد أن راح يتوضأ، خلاص انتهى. أما ما كان متعلقا بالصباح والمساء، أذكار الصباح والمساء مثلا في الصباح يقولها، أما الأذكار المطلقة فيقولها ولو ما يفوت وقتها، مثل سبحان الله بحمده في اليوم، مثل التهليل في اليوم، هذا ليس الوقت. آخر سؤال يقول استعمال قلم فيه ذهب للرجال ما يجوز على الصحيح، وإن كان بعض العلماء يقول يجوز في غير الأكل والشرب، لكن جمهور العلماء وهو الأحوط أن النساء ما يستعمل هذا. أي سبيد منه.